حصريا على موقع DJ Kimo. لو تدخل دايرتي خسران وانا هو بعرفك لو نسيان انفعل وضع الطيران وفي عالم تاني هتعمل عصفور هعمل صقر تعمل فيها طبع قلب نمر اركن على جنب بقى شطر علشان بدوس اوعاك تروح في الرجلين اصل احنا شطم مش شياطين ما نشوف قدامنا ولو مين احنا الكابوس فضفضوا للملعب والعبوا واكبر حد فيك وانا هغلبه مش قد اللعبة تتعبوا طول ما انا فيها اسمي ده مذكور في التاريخ مكتوب جنبه من المطاليق كله عارفني ولا تشير يا فيها يا خفيها طيب لكن في الشر اسد علمت على كبار البلد اسمي لوحده لحاله بعدد تغلط صفارك انا اسمي لوحده يا الحسنة وشديد واشد من الخرسنة انا لما حضرت تخرس يلا لحسنة ما بيعجبنيش حد وانا عجب بالنسبة الفانة لو جيت عندي هتتدغدغي اركن يا خروف عشان انا شقي ما تعملش دماغك بدماغي يا ابن انا غيرك انا مش شايفك من نظرة ما بلاش تعمل فيها عنطرة اسود قلبك مليان غيرة كاره نجاحي لما تحب تعيش اللقطة دور على واحدة وطة بس تيجي عندي وطف اللمبة انا جاهز ونسيت في ثواني بكرة الايام اتفكرك بس لو جيت تاني انا هنطرك على ايد انا كنت بكبرك وهنزلك تاني روح وصل دي للي بعيدك لما انا رنت لي هرمتك حبتني انا لو كرفتك عارفك مش راجي اللي يحبني احب واصله واللي يخن انا عمري ما اخونه مع ان الغدر ده في عيونه بس انا مش ساهل شعرك مش مظبوط سرحه وجهك بالحرمة بشبهه زي اللي ضياخة بتنبحه وانا مش سامع طب السم اسمعني يا قلب هعمل راسي براس الكلب مش من قيمتي اعض وحلب وسط يا نابع فايز ابو عدنان يا لا صعب اركن لو مش قد اللعب ابو عدنان والله ما ينغلب راجل عاكفك العزام ده عامل روحه قلبه ده ميت وما فيش قلب فايز ابو عدنان زي الاسد لا تعدي حدودك هتعمل عصفور هعمل صقر تعمل فيها طبع قلب نمر اركن على جنب بقى شطر علشان بدوس اوعاك تروح في الرجلين اصل احنا شطم الشياطين مصريا على موقع دي جي كيمو.